حديث وتعليق. جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم أصابتهم مجاعة في غزوة تبوك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعنون الإبل. التعليق. قال النووي رحمه الله معلقا: وقولهم لو أذنت لنا، هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، أي الطلب منهم، فيقال: لو فعلت كذا، لو أذنت بكذا، لكان خيرا أو لكان صوابا، وما أشبه ذلك. وهذا أجمل من قولهم للكبير افعل كذا بصيغة الأمر.